اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولم نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماء وصبا كل صب لوبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجان جنا ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت وتباشرت وحوش المشارق والمغارب واحتست العوالم من السرور كأس حمي وبشرت الجن بأظلال زمنه وانتهكت الكهانة وليج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه التام وأتيت أم فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمي إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا عطر اللهم قبره الكريم بعرف شهيم